مع القرآن نحيا بالخير والسرور، بحفظه النجاة فيه هدى ونور. حصاد تدبر الجزء العاشر من الآية 41 من سورة الأنفال وحتى الآية 92 من سورة التوبة. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، لم يتواعدوا فغنموا، وهكذا فضل الله يأتي من غير ميعاد. ويقللكم في أعينهم، ما الغرض من تقليل المؤمنين في عيون الكفار؟ قللهم في أعينهم قبل اللقاء ثم كثرهم فيما بعده ليجترئوا عليهم، ثم تفجأهم الكثرة فيبهتوا وتنكسر شوكتهم حين يرون ما لم يكن في حسبانهم. من أعظم أسباب الثبات في الأزمات كثرة ذكر الله. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. إذا كنت مأمورا بالذكر الكثير في أشد الأحوال، فكيف ترى تفريطك في الذكر عند أيسر الأحوال؟ إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. ما تنازع قوم إلا وحل بهم الفشل واستخف بهم الجميع. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. دائما يتعجب المنافقون من ثقة المؤمنين وحسن ظنهم بالله وتفاؤلهم مع قلة عددهم وعتادهم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وكما قيل: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. قال ابن القيم: فما حفظت نعمة الله بشيء قط مثل طاعته، ولا حصلت فيها الزيادة بمثل شكره، ولا زالت عن العبد نعمة بمثل معصيته لربه. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الله سيجبر كسركم أيها المؤمنون مهما تكن قوتكم ما دمتم قد بذلتم ما استطعتم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. تتناول كل قوة علمية وبدنية ومهنية وسياسية وإدارية، وتشمل كل مسلم مهما يكن تخصصه. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. أول شروط النصر الألفة بين المؤمنين، لا التنازع بينهم وتراشق الاتهامات. فإن حسبك الله. كل هذا العالم لن يكفينا ما أهمنا وأغمنا، كفاية الله وحدها تشعرنا بالاكتفاء. وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. محبة القلب لا تشترى بكل كنوز الأرض. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. المشقة تجلب التيسير، وبقدر ما فيك من الضعف يرسل الله إليك التخفيف. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. الخير مغناطيس في القلب يجذب إليه كل ألوان الخير. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. تأكد أن ما فاتك أو أصابك سيعوضك الله عنه وزيادة ما دام الخير يملأ قلبك. رزق العبد على قدر نيته. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. إن فاتك شيء وحزنت عليه فتدبر هذه الآية واستبشر بها. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. تفقد قلبك لتعلم من أين جاءك الحرمان. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. مصدر الخير القلب، فلو استطعنا أن نغرس فيه الخير لانهمرت علينا الخيرات من رب الأرض والسماوات. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. من ضيع حق الله فهو لغيره أضيع. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى الآفاق: أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. من خان ربه ودينه وأمته سيمكن الله من رقبته ولو بعد حين. إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. من أسباب الفتن عدم نصرة المظلوم، فقد أمر الله بنصره وموالاته، ثم قال: إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. براءة دون بسملة. عبر بقوة عن براءتك من الكفر وأهله دون مجاملات على حساب العقيدة. واعلموا أنكم غير معجز الله. أعلم الله الكافر أنه لا يعجزه، فكيف غاب هذا عن عبد مؤمن يؤمن بالله؟ فإن تبتم فهو خير لكم. كل بوابات الخير تنفتح لك مع التوبة. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. أصل البشارة في الخير، لكن ذكرت هنا من باب التهكم، أي أبشروا بما ينتظركم من العذاب الأليم. وقعدوا لهم كل مرصد. ترصد أعداء الدين من أهم سمات المؤمنين. قال تعالى: فاقتلوا المشركين، ثم قال: فإن تابوا، إلى أن قال: فإخوانكم في الدين. باب عظيم مهجور من أبواب الإيمان في الحديث: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله عز وجل. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. آمن بها الصحابة غيبا، وعرفناها اليوم في مذابح المسلمين شهادة: صدق الله صدق الله صدق الله. يرضونكم بأفواههم. بعض الكلمات تنزع فتيل القنبلة وتعني انتهاء المعركة. وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. الطعن في الدين يوصل صاحبه إلى إمامة الكفر، فليحذر الطاعنون في ديننا اليوم. أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه. تتصارع في كل قلب قوتان، فكلما عظمت خشية الخالق قلت خشية المخلوق، والعكس صحيح. قال سفيان الثوري لأصحابه يوما: لو كان معكم من يرفع الحديث إلى السلطان أكنتم تتكلمون بشيء؟ قالوا: لا. قال: فإن معكم من يرفع الحديث إلى الله، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه. فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. خشيتك لله على قدر إيمانك به. ويشفي صدور قوم مؤمنين. وشفاء صدور قوم مؤمنين يستلزم شفاء صدور كل المؤمنين، لأن المؤمنين جسد واحد، ويستلزم كذلك غيظ صدور أعداء الدين. المراد بالقوم المؤمنين هنا خزاعة، حيث تمالأ عليهم الكفار وقتلوهم في الحرم، فاستنجدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك سبب فتح مكة. ويشفي صدور قوم مؤمنين. غيظ القلوب مرض دفين يفتك بالقلب والجسد، وسبب غيظ المؤمنين هو بغي الكفار وقتلهم المسلمين، وشفاء هذا الغيظ لا يكون إلا بالتمكن من أعداء الله، فينشرح الصدر ويزول ما فيه من غضب. املأ قلبك اليوم غيظا على الطغاة والمجرمين، فيوما ما سيتحقق وعد الله لعباده ويذهب غيظ قلوبهم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ضعف البعض إسناد حديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، لكن معناه صحيح، وتشهد له هذه الآية: ولم يخش إلا الله. ليس المراد بقصر الخشية هنا على الله أنهم لا يخافون شيئا غير الله، فإنهم قد يخافون الأسد ويخافون العدو، ولكن المعنى إذا تردد الحال بين خشية الله وخشية غيره قدموا خشية الله، فالقصر هنا عند تعارض الخشيتين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد. مهما بلغ عملك الخيري والتطوعي فلن يجاري أبدا الإيمان بالله والجهاد في سبيله. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. أغلق شبابيك قلبك كي لا يتسلل إليها العجب بمال أو علم أو سلطان، فكل ذلك لن يغني عنك بين يدي الله شيئا. نصرة الله للعبد موقوفة على عدم رؤية العبد لنفسه، فالمنصور من عصمه الله عن توهم قدرته ولم يكله إلى تدبيره وسطوته، وأقامه مقام الافتقار إليه متبرئا من حوله وقوته، فيأخذ الله بيده ويخرجه عن تدبيره ويوقفه على حسن تدبيره. إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. شيئا، إن أصغر شيء في هذا الكون لا ينجح في إنجاز شيء دون إرادة الحق سبحانه. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. هذا قانون التولي والتخلي، إذا قلت يا رب تولاك، وإذا قلت أنا تخلى عنك. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. قال الحسن البصري: هكذا يقع ذنب المؤمن من قلبه، فقيم إيمانك. عون الله للمؤمنين يكفي مع القلة، والعجب يلغي أثر الكثرة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. السكينة من أعظم القوت الذي ينعم به المقيت على قلوب المؤمنين، وهو كفيل بترجيح كفتك في كل معارك الحياة. وأنزل جنودا لم تروها، هناك رحمات خفية ومعونات غير مرئية تتدفق عليك من الله دون أن تشعر، فقط إن تخليت عن حولك وقوتك إلى حوله وقوته. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. من علامات المؤمن السكينة عند البلاء. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. كيف نخاف فقرا وقد وعدنا أكرم الأكرمين بالغنى. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. غناك وفقرك بيد الله وحده، فكيف تذل نفسك لغيره. إنما المشركون نجس، ارتبط وصفهم بالنجاسة بصفة الإشراك، فعلمنا أنها نجاسة معنوية نفسانية وليست نجاسة ذاتية. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. النهي وإن كان موجها للمشركين إلا أن المقصود منه نهي المؤمنين عن تمكينهم من ذلك بعد عامهم هذا، العام الذي حصل فيه النداء بالبراءة من المشركين وعدم طوافهم بالمسجد الحرام، وهو العام التاسع من الهجرة. ليظهره على الدين كله، ليس معنى الآية أن يصير الناس جميعا مسلمين، بل يظل كل على دينه أو كفره، ولا يجدون حلا لمشاكلهم إلا في الإسلام. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. تصور سخيف أن يظنوا أن أفواههم التي تنفخ كافية لإطفاء أعظم نور. ذهبت أنفاسهم وما زاد النور إلا توهجا. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. قال الخطيب الإدريسي: إن الإسلام إذا حاربوه اشتد، وإذا تركوه امتد، والله بالمرصاد لمن يصد، وهو غني عمن ارتد، وبأسه عن المجرمين لا يرد، وإن كان العدو قد أعد فإن الله لا يعجزه أحد. فجدد الإيمان جدد، ووحد الله وحد، وسدد الصفوف سدد. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. قال الله كثيرا، فالتعميم خطأ والدقة مطلوبة، فكن دقيقا في اختيار كلماتك وعبارتك. والذين يكنزون الذهب والفضة، قال العلماء: كل مال مهما كثر تؤدى زكاته ليس بكنز، وأي مال مهما صغر لا تؤدى زكاته فهو كنز. منها أربعة حرم، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، وقد سميت بذلك لعظم حرمتها وحرمة الذنب فيها. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. أعظم الظلم ظلم النفس، ويقع بمعصية الله وترك طاعته. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال قتادة: إن الظلم في الشهر الحرام أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواه، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، وكأن الله يعظم من أمره ما شاء. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ظلمكم لأنفسكم هو إضرار منكم بأنفسكم ولن تضروا الله شيئا، فكل ما أمر الله به تحريما وتحليلا هو لصالحكم، وكل عصيان له يضركم. وقاتلوا المشركين، قال القشيري: ولا سلاح أمضى على العدو من تبريك أي تبرؤك عن حولك وقوتك. استعمال الحيلة لفعل شيء محرم أو الفرار من واجب هو تلاعب بالدين، مثل تلاعب المشركين بتأخير الأشهر الحرم ليقترفوا الحرام. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. لا يضعف القلب ويكبله عن بلوغ معالي الأمور إلا الانذباب لسفولة الأرض. النفير في القرآن نوعان: للجهاد، انفروا في سبيل الله، وللعلم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا. فلا عزة بغير جهاد ولا جهاد إلا بعلم. إلا تنصروه فقد نصره الله. أتظنون أن جهادكم هو الذي ينصر محمدا ودينه؟ كلا، فالله ناصره بأيسر وسيلة وأهون سبب، كما نصره يوم الهجرة برجل واحد هو أبو بكر على قريش كلها. الصاحب بحق هو الذي يخفف عنك الأحزان ويشعرك عند خوفك بالأمان. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لم يقل لا تحزن فأنا رسول الله وإني معك، بل تبرأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته. إن الله معنا، فأنزل الله سكينته. بعض الرحمات الإلهية مرهونة بكلمة واحدة ترددها بيقين لتنهمر السكينة بغزارة. لا تحزن إن الله معنا. ولو فقدت كل شيء يكفيك أن الله معك وسيعوضك. لا تحزن إن الله معنا. ليست المعية العامة بالعلم والإحاطة، فهذه تشمل كل الخلق، بل هي معية التأييد والنصرة، وهذه لا تشمل إلا المؤمنين الذين استجلبوها بطاعة الله وموافقة أمره. لا تحزن إن الله معنا. منهج رباني في التخفيف عن المكروبين لا يتضمن الاستغراق في تفاصيل المشكلات، بل يقوي النفس على المشكلات بالاستعانة برب الأرض والسماوات. لا تحزن إن الله معنا. هل الحزن شعار الإيمان؟ كلا. قال ابن القيم: اعلم أن الحزن من عوارض الطريق وليس من مقامات الإيمان ولا من منازل السائرين، ولهذا لم يأمر الله به في موضع قط ولا أثنى عليه ولا رتب عليه جزاء ولا ثوابا، بل نهى عنه في غير موضع. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أعظم صحبة هي التي تخفف عنك أعباء الحياة بتذكيرك دوما بالله. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. المنافق قصير النفس، والصدق لا يختبر إلا في الأعمال طويلة المدى. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. حديث يشبه هذه الآية، قال صلى الله عليه وسلم في المتخلفين عن صلاة الجماعة: لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. وهو توبيخ لمن زهد في صلاة الجماعة، ولو وجد في صلاة الجماعة شيئا من الدنيا ولو كان حقيرا لحضرها. يهلكون أنفسهم. هلاكنا ليس بالجهاد بل في ترك الجهاد، وليس بأن نموت في سبيل الله بل بأن نحيا في خدمة الدنيا. عفى الله عنك، المراد بالعفو ليس عن الذنب فهو المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولكن المراد بالعفو عدم مؤاخذته صلى الله عليه وسلم في تركه الأولى والأفضل، والأفضل كان ألا يأذن للمنافقين بالتخلف عن الجهاد. عفى الله عنك لما أذنت لهم، ما أجمل أن تستفتح العتاب بأجمل الكلمات لتستميل قلوب من تعاتب. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، من علامات التوفيق وأمارات السابقين الاستعداد للطاعة قبل دخول وقتها. لأعدوا له عدة، عدة نكرة لتفيد الإطلاق، أي عدة. فالذي لا يبذل أي نوع من الاستعداد دنيء الهمة وليس في قلبه خير. ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، إذا أعاقتك الصوارف عن زيارة بيت الله فخف أن يكون الله قد كره لقاءك فثبطك. ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، كثرة التكاسل عن الطاعات علامة مخيفة توحي بأن العبد مطرود من رحاب الله وعليه أن يعود فورا. كره الله بعاثهم فثبطهم، أسقط هذه الآية على صلاة الفجر وعالج بها كسلك وتسويفك. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، تشكو عدم القيام لصلاة الفجر وأنت كل يوم تنام متأخرا ولا تضبط منبهك ليوقظك. ويحك، من عزم على شيء من الخير فعلامة صدقه أن يبذل له أسبابه. وفيكم سماعون لهم، هم مؤمنون يصغون لأقوال المنافقين أو مجموعة من المنافقين بين المؤمنين يسمعون لأصحابهم المنافقين ويؤيدون أقوالهم. إن مجرد سماعك للإشاعة هو جزء من خطة المنافق. قلب الحقائق عن طريق بلاغة اللسان من أبرز صفات النفاق. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، لا تنسى الماضي الأسود لأعداء دينك ولا تحرق سجلاتهم الملطخة بالخيانة، ستفيدك يوم القصاص. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. المنافق صاحب أعذار واهية، قال الجد بن قيس: قد علمت الأنصار أني مشتهر بالنساء، فلا تفتني ببنات الأصفر يعني نساء الروم، ولكن أعينك بمالي فاتركني يا محمد. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، لا فرار مهما حاولوا، وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. من علامات المنافق أن يفرح بسلامة دنياه ولو خسر دينه. وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. كلما نقص يقينك بهذه الآية زاد منسوب الخوف في قلبك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لنا لا علينا، فالمصيبة خير لك لا علي. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. كيف تنكسر أمة يرى أبناؤها أنهم رابحون في كل الأحوال؟ مع القرآن نحيا بالخير والسرور، في حفظه النجاة فيه هدى ونور. وآيه العظيم شفاء للصدور، إعجازه تجلى على باب العصور. I need me.